الله أعلم. نعم أيها الأخوة، هذا في حلقة من كتب، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أفرط. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الكمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك بغض الحلقة. ما المراد بالشرك يا إبراهيم؟ الشرك إلا إذا كان في تفصيل. إذا كان جعل أنت أبو المحاور؟ لا أنت أبو المحاور. طيب لا أخي المحاور أحمد. نعم. لا قد يكون الله الشكر شكرا. طيب. فإذا أعتقد أن هذا الدين واقع، وأن تقبل التفسير فهو شكر. وأن أعتقد أن هذا الشرك فهو شكر. طيب. ما وجه أول شكر أخوة محمد؟ أنه أعتقد أن تؤثر. سؤال ابن محرر. سؤال ما وجه كونه شركا أكبر إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسه؟ أنه جعل الله شريك. نعم. في الخلق. هو. وهو من الشرك الربوبية. طيب. عبد الرحمن، لماذا كانت مشروع الأكبر إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو مفضل؟ نعم. وهذا نوع من الشرك، كأنه شارك الله تعالى في جعل هذه الأسباب هذه الأشياء سببا وليس بسبب. نعم. ولكنه لا يعتقد أنها تستقل، ما يعتقد أنها تستقل هو شرك أكبر. ماذا الأكبر؟ لأنه الشرك ما له مود أكبر. لا أقول على ليس مود أكبر. قل ما لكن أكبر ما تقول لنا، لأن اعتقده سببا ما اعتقده فاعل بنفسه، اعتقده سببا فقط، ويرى أن المسبب هو الله عز وجل. لما شارك الله في الجعل هذا لماذا لا يكون أكبر؟ لأن شارك ما أعتقد. لا ما أعتقد، يقول هذا سبب ولكن ما أعتقد أنه هو الفاعل. يعتقد ان الله هو المسبب، السبب ليس فاعلا بنفسه. طيب ما في اشكال ذي. طيب اعتقاده ان هذا سبب وليس بسبب ما ينفي التوحيد، ما ينفي التوحيد. فاتنا هنالك ان نقول انك انت اعتقدت لهذا السببيه، والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببيه فيه مو انت، فهذا اعتقاد باطل. يكون جعل، يكون شارك. لا كما شارك في التشريع، ما شاركه في التشريع، حتى المشارك في التشريع معنى التشريع حكم، هذا ما حكم، هذا ليس بحكم. هذا عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من؟ وهذا يتعلق بالربوبية، والفاعل من؟ هو الله. فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا أكثر، لأنه اعتقد أن ما ليس بسبب سببا. طيب قوله برفع البلاء او دفعه، ما الفرق بينهما يا شيخان؟ الدفع قبل الوقوع والرفع بعده.